ومر علي وأنا على هذه الحال عامان ولم أصم، هل علي إعادة صيام أم تكفي الكفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب هذا له ناحيتان، الناحية الأولى ناحية الإثم والناحية الثانية ناحية القضاء. فأما من ناحية الإثم فإذا كنت تركت الصيام لعذر يعذرك الله فيه فلا إثم عليك، ولكن عليك القضاء وعليك الكفارة عن كل يوم أخرت قضاءه حتى أدركك رمضان الذي بعده. ومقدار الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين، ومقداره نصف صاع من الأرز أو من البر أو مما يقتاته أهل البلد، ونصف الصاع هو تقريبا كيلو ونصف الكيلو. وأما إذا كنت قد أفطرت لغير عذر فعليك الإثم بالنظر للفطر الذي حصل منك، ولكن لعلك أفطرت في حالة تظن أنه يجوز لك الفطر فيها بالنظر إلى وجود عذر، وعلى هذا الأساس فأنت تقضي جميع الأيام التي تركتها وتطعم عن كل يوم ما سبق ذكره من الإطعام. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يعفو عنك ما حصل من التقصير، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أدى فريضة الحج قبل أن يتزوج وهو أعزب، وقد شككه بعض الناس لأن للزواج دخل في قبول فريضة الحج، أفيدونا أفادكم الله. الجواب إذا كنت قد حججت بعد البلوغ وأتيت بأركان الحج وشروطه وانتفت موانعه، فحينئذ يعني أتيت بجميع الأمور المطلوبة في الحج أركان وشروط وواجبات وانتفت الموانع، فإن الحج يكون صحيحا ويكون كاملا من جهة تفريغ ذمتك منه، ولا علاقة للزواج بالحج لأنه ليس من شروطه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل المصري المقيم في المدينة المنورة بأن والده ووالدته قد مات منذ سنوات ويريد أن يتصدق عنهما، فأي الأعمال أفضل التي تصل إليهما؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد صالح يدعو لوالديه لأمه ولأبيه ويتصدق عنهما من المال الحلال الذي عنده، وبخاصة في الأحوال المناسبة وفي الأوقات المناسبة. في الأحوال المناسبة إذا رأى شخصا عاجزا يعني فقيرا أو أرملة أو أيتاما، وبالنسبة للأوقات الفاضلة مثل رمضان، وبالنسبة للمكان الفاضل في مكة مثلا، فالمقصود أنه يتصدق بالمال وأيضا يدعو لهما. وإذا أراد أن يتصدق من المال فإنه يحرص على أن يكون المال الذي يتصدق به عنهما من الحلال، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة جيم نون سين من حوطة بني تميم، تقول: هذه السائلة: أنا شابة مسلمة أقوم بما فرض الله علي نحو ديني ودنياي، أسأل عن حكم كشف وجه المرأة وكشف ما حرم الله منها للطبيب المعالج إذا كانت تشكو من مرض في الرحم مثلا من نزيف أو نحوه، ولا يوجد هناك طبيبة أخصائية بأمراض النساء والولادة، فإنني أضطر في بعض الأيام لمثل هذه المواقف، وعندما أذهب للطبيب ويطلب مني أن أكشف وجهي أو أكشف عن مواطن أخرى في جسدي أرفض، يقول: لا أستطيع أن أصف العلاج ولا أعرف المرض حتى تكشفي، فأضطر إلى الكشف وأنا خائفة وأرتعش، علما أنه يحضر الكشف ممرضة وتقوم بستر جميع الجسم ما عدا المنطقة التي حرم الله مني حتى يعرف الطبيب نوع مرض الرحم ونحو ذلك، وأنا أحتار في هذا، وكثير من أخواتي المسلمات تعرضنا لمثل ذلك، أفيدونا أفادكم الله. وإذا كان لا يجوز لنا نبقى حتى ولو ماتت إحدانا من المرض ولا تعرض دينها وحياءها لمثل هذا، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذه المسألة في الحقيقة لها أهمية كبيرة بالنظر إلى كثرة وقوعها. والذي ينبغي في مثل هذه المسألة أمور. الأمر الأول أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المستشفى فإنها تذهب هي وولي أمرها من زوج أو أب أو ابن أو عم أو خال. المهم أنها لا تذهب إلى المستشفى بمفردها خشية من وقوع ما لا تحمد عقباه، وبالأخص إذا كانت المرأة تذهب إلى المستشفى عن طريق السيارة، يعني ما تذهب إلى المستشفى على أقدامها. فالمقصود أنها تذهب مع المحرم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المحرم هو الذي يتأكد في المستشفى من وجود امرأة متخصصة لهذا المرض، وإذا وجد امرأة مسلمة متخصصة في هذا المرض فإنها هي التي تتولى الكشف. الأمر الثالث إذا لم يوجد امرأة مسلمة ووجد امرأة غير مسلمة فإنها أيضا تتولى الفحص عليها، وذلك بحضور وليها. رابعا إذا لم يوجد طبيبة مسلمة ولا طبيبة غير مسلمة يمكن أن يكون الكشف عن طريق طبيب مسلم ويكون بحضور وليها. وإذا دعت الحاجة إلى أن تخرج جزءا من جسمها لا يتم الكشف عن المرض إلا بإخراج هذا الجزء، فإن هذا يكون جائزا وجوازه من باب الرخصة، وهو فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. رابعا إذا لم يوجد طبيب مسلم فلا مانع من أن يكشف عليها طبيب غير مسلم بحضور وليها وعلى ما سبق وصفه في الأمر الذي قبل هذا. والحاصل أنها تذهب إلى المستشفى مع ولي أمرها وتبدأ بالتأكد من وجود طبيبة مسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم، ويكون الكشف بحضور وليها. لكن لو حصلت ضرورة للمرأة، يعني حصل عندها اضطرار إلى الكشف وتذهب إلى المستشفى بمفردها وليس عندها ولي، فإنها تذهب إلى المستشفى ولكن تعمل على حسب الترتيب الذي سبق وصفه، وعليها أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتها من بلدة القرينة من عبد الله الزومان. هذا السائل يقول: مشكلتي أنني مغرم بالغناء، لم أستطع أن أكف عن الغناء، قد نصحني بعض الأصدقاء الصالحين بأن أتركه، قد حاولت لكنني ما لبثت بضعة أيام حتى عدت إليه وكررت التجربة لكن دون جدوى، فماذا تنصحونني أن أفعله علما أن هذا الغناء جلب لي متاعبا جمة؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك الله فيكم. الجواب: من سؤالك يظهر أنك مقر بأن الغناء حرام، وهو كذلك. وعلى هذا الأساس لا يجوز لك الاستمرار باستماعه، وعليك أن تستغفر الله بالنسبة لما مضى منك من الاستماع، وتتوب إلى الله جل وعلا، تندم على فعلك وتقلع عن ذنبك وتعزم على عدم العودة إليه، وتبعد نفسك عن الأشخاص الذين قد يجرونك إلى استماعه، وتبعد نفسك عن الأمكنة التي توجد فيها آلات الملاهي، وإذا كنت تملك شيئا منها فإنك تزيله بتكثيره حتى لا يبقى عندك، وتشغل نفسك بطاعة الله جل وعلا من ذكره ودعائه ومن قراءة القرآن ومن المحافظة على أداء الصلوات المفروضات في أوقاتها، وعلى الإكثار من فعل الطاعات من نوافل العبادات، وكذلك تحرص على حضور مجالس الخير وعلى مصاحبة الأخيار وعلى قراءة الكتب التي تهتم بتفسير القرآن وكتب السنة، وتشغل نفسك بمطالعة كتب أهل العلم التي تزيد من علمك وتزيد ثروتك الفكرية وكذلك الخلقية والسلوكية. هذه هي النصائح التي ذكرتها لك، ينبغي عليك أن تتمسك بها وأن تسأل ربك الإعانة عليها. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. ألا ترون فضيلة الشيخ أيضا أن يرعد عن جلساء؟ أنا ذكرت هذا في بداية الجواب، لكن يمكن أنك ربما، لكن بعض الناس يشجعه يعني أصحابه على. أنا ذكرت في بداية الجواب أنه يبعد نفسه عن الناس الذين يسمعون الأغاني، يعني يرغبونه أيضا في استماعها. نعم، نسأل الله لنا وله الهداية. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونسأل الله تعالى أن يريه خيرا، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة يحيى عبد الله إبراهيم، وإلى الملاقاة بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.